السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا أو 48 ميلا بالهاشمي فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته، إذا كان سفره واجبا أو مباحا. ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. والصبح والمغرب لا يقصران، وأن هذا لا خلاف فيه، وللمسافر أن يتم ويقصر كما له. هذا نعم، وأن هذا لا خلاف فيه. إيه نعم، هذه من الشرح ليست من المتن. عجيب، مقحمة عندنا، ولا فيها تنبيه ولا شيء. ولا تنبيه ولا شيء. وفي المغني لا، موجود فيه بس نعم، ليست فيها وأن، وهذا لا خلاف فيه. بين قوسين حطه؟ لا لا أبدا، حطها ضمن المتن. والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه. المحقق معنا الطبعة الجديدة يقول العجمي. يقول: وأدخل بطبعة المغني زيادة من الشرح على أنها من المتن. نعم. وللمسافر أن يتم ويقصر كما له أن يصوم ويفطر. والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله. وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة. وإن كان سائرا وأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية جائز. وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فجائز، يعني جواب الشرط عندك جائز يا شيخ. إن كان سائرا وإن أحب أن يؤخر فجائز، الجواب فجائز عندنا بدون فاء جائز. وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر. وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم. وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، عندنا في زيادة وخلف مسافر، لا لا خلف مسافر، خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم. وإن قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج، قصر. وإن أقام شهرا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر تفرد بترجمة وبكلام، لأنها تختلف عن صلاة المقيم. فالسفر مظنة المشقة التي حصل بسبب هذا التخفيف من الرخص، القصر والجمع والفطر والمسح والصلاة على الراحلة النافلة وغير ذلك مما جاءت به النصوص. وهنا يذكر ما يختص بالصلاة ولا يستوعب أيضا، إنما يذكر فيه القصر والجمع، لا يستوعب كل ما يتصل بالصلاة. يذكر في هذا الباب ما يختص بالقصر والجمع فقط، لأنهما أظهر أنواع الترخص، وإلا فالمسافر له رخص. وتقدم في التيمم أن من الرخص للمسافر عند بعضهم التيمم ولو كان واجداً للماء، جعلوه من الأعذار التي تبيح التيمم. كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجعلوا القيد خاص بالحدث ولا يتناول المسافر. وذكرنا في وقتها أن القيد المتعقب لجمل هل يتناول الجملة الأخيرة فقط أو الجمل كلها، والخلاف في ذلك بين أهل العلم معروف. الوصف المؤثر من قيد أو تخصيص بما في ذلك الاستثناء، مثل ما جاء في الاستثناء في بالنسبة للقاذف، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الإجماع قائم على أن الاستثناء يلحق الجملة الأخيرة وأنه يرفع الفسق، كما أنه لا يتناول الجملة الأولى فلا يسقط الحد، والخلاف في الثانية هل تقبل شهادته مع ذكر التأبيد أو لا تقبل، هذا محل الخلاف هنا. وإن كان الخلاف ضعيفا بالنسبة للمسافر وأنه يتيمم ولو كان واجدا للماء، إلا أنه مذكور في كتب الخلاف، مذكور في كتب الخلاف. شهره من المتأخرين الشوكاني وصديق ومن يتفقه على طريقتهما. المقصود أن مثل هذا من أحكام السفر يذكر ولو كان قولا مرجوحا. أيضا مما يذكر الصلاة على الراحلة وأنها خاصة بالنافلة، كان لا يصلي الفريضة على الراحلة، بهذا يستدل الجمهور على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليه على الراحلة. المسح 3 أيام بلياليها من أحكام السفر. القصر والجمع هما موضوع الباب الذي سمعتموه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفري 16 فرسخا أو 48 ميلا بالهاشمي. أو هذه في بعض النسخ دون بعض، وثمانية وأربعين ميلا بدل من 16 فرسخا، لأن الفرسخ كم؟ 3 أميال، 3 أميال، والميل يقرب من 1700 متر، يعني كيلوين إلا ثلث، ومقدر عند أهل العلم عموم المسافة 80 كيلا على ما ذكر هنا وما اختاره المؤلف، وهو قول الحنابلة والشافعية. 80 كيلا، 4 برد وكل بريد 4 فراسخ، 4 برد 16 فرسخا، 48 ميلا، 80 كيلا، مسيرة يومين قاصدين. هذا ما يختاره المؤلف، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية. ومنهم من يرى أنه مسيرة يوم وليلة، يعني نصف ما ذكر هنا، نصف ما ذكر هنا. ومنهم من يراه مسيرة 3 أيام. معول من يقول بأنه مسيرة يومين أو ما ذكر 48 ميلا إلى آخره، ما يذكر عن بعض الصحابة كابن عباس، وأنه حد المسافة، مسافة السفر بهذا، ومثل بأمثلة كلها تقدر بهذه المقادير، من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، وذكر ذلك عنه الإمام البخاري. المخالفون من قال يوم وليلة جاء بأحاديث السفر بدون محرم، وأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ومن قال بالثلاثة جاء بالحديث الذي يمنع من السفر بدون محرم مسيرة ثلاثة أيام ثلاثة ليال إلا مع ذي محرم. هذه النصوص التي تمسك بها جمهور أهل العلم في التحديد على خلاف بينهم في المقدار، تمسكوا بأحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة ونص في الباب، يعني ليست دلالتها أصلية، إنما دلالتها فرعية على المسألة. نعم فيها ذكر السفر، لكن هل فيها ما ينفي ما فوق هذا المقدار أو دونه؟ في أسفاره عليه الصلاة والسلام سافر إلى مسافات وقصر الصلاة بذي الحليفة وهي ستة أميال عن المدينة، والنصوص نصوص الكتاب والسنة كلها مطلقة تجعل الوصف المؤثر في الترخص هو السفر، وليس فيها ما يدل على التحديد إلا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن عمر وغيرهم. فهل تنهض هذه الأدلة من النصوص المرفوعة الصحيحة غير الصريحة التي لم تسق لهذه المسألة، أو الاعتماد على قول الصحابة مع مخالفة غيرهم لهم، أو لا تنهض؟ النصوص مطلقة، مما جعل جمعا من المحققين يرون أن الأصح الإطلاق، فكل ما يعد سفرا في العرف يكون مؤثرا في الترخص، وهذا القول لا شك أن له حظ كبير من النظر لولا ما يترتب عليه، لأن النظر إلى الأعراف وهذه مسألة لا يستقل بها من يقدر النظر في هذه المسائل، وإنما هي مطلوبة من المسلمين عموما، منهم من يقدر النظر ونظره صحيح، ومنهم من نظره ليس بصحيح، ولو ترك التقدير للمسلمين عموما على اختلاف مستوياتهم لحصل الخلل الكبير كما هو الواقع، مما جعل بعض المحققين أو فريقا من المحققين يرجح قول الجمهور ويحدد المسافة والمدة حفاظا على هذه الشعيرة العظيمة، وأن القول بالإطلاق وعدم التحديد جرى بعض الناس إلى تضييع هذه الشعيرة وغيرها من ما يترخص به. شيخ الإسلام يقول بالإطلاق، تلميذه ابن القيم وابن قدامة صاحب المغني، ويفتي به من يفتي من المعاصرين، من وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي به، لكنه لما رأى ما يترتب عليه من عموم الناس من تضييع لهذه الشعيرة، تجد أحدهم يخرج عن البلد ميل واحد كما يقول الظاهرية ويقصر ويفطر. نعم القيد المعروف عند أهل العلم أن من سافر ليترخص لا يجوز له ذلك، على كل حال هذه المسألة من عضل المسائل، فجمهور أهل العلم يحددون المسافة ويحددون المدة، والمعول في هذا التحديد قد لا يكون ثابتا على طريقتهم هم في الإثبات عند التحقيق والتمحيص، لأن اعتمادهم إما على أحاديث وهي صحيحة لكنها ليست مجتمعة على المراد، فالتحديد بمسافة السفر بغير محرم، إنما جاءت على حسب الوقائع. فمن سأل عن يوم أجيب، ومن سأل عن يومين أجيب، ومن سأل عن ثلاثة أجيب، لكن ماذا عن يوم بدون ليلة؟ لو سافرت امرأة مع غير محرم نصف يوم، يعني هل العدد مراد؟ لو سافرت امرأة نصف يوم مع غير محرم يجوز ولا ما يجوز؟ نصف يوم لا يجوز. نعم، جاء الإطلاق صحيح، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لكن مفهوم هذه الأعداد فيما سيق له، فيما سيقت له هذه النصوص، هل هو مراد ولا غير مراد؟ مفهوم هذه الأعداد فيما سيقت له هذه النصوص غير مراد بدليل اختلافها، فكيف يكون مرادا فيما لم يسق له؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه قال رحمه الله: باب في كم يقصر الصلاة، في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهم عن الأبناء والآباء، يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر في شرحه قوله: باب في كم يقصر الصلاة، يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منها، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من 20 قولا، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده، ما دام غائبا عن بلده، ما دام مسافرا قد يسافر السنوات. البعثات الدراسية التي يمكث فيها الطلاب سنوات تدخل في هذا القول، وقد أفتاهم من أفتاهم بأن يمكث 5 سنين والست والسبع العشر، ولا حد، إذا قيل 10 قل 20، وش المانع؟ نعم، يجمعون ويقصرون ويفطرون ويمسحون ترخصون، لكنه لم يذكر ما هو أقل من ذلك مما يذكر عن الظاهرية ما ذكر ابن حزم وغيره، أنه ميل يكفي للسفر، يكفي للترخص. وأكثره ما دام غائبا عن بلده، وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، والعادة أنه إذا جاء بالترجمة على سبيل التردد وأردفها بموقوف أو معلق يجزم به أنه هو اختياره، فالذي يظهر أنه يختار يوم وليلة، وإذا مشينا على التقدير الذي قدروه في البرد والفراسخ والأميال تكون مسافة القصر عنده 40 كيلا يوم ليلة، لأنه قال باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة السفر. وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة. منهم من يقول لا، اليوم والليلة مختلف فيه، واليومان مختلف فيهما، وأكثر ما جاء 3 أيام. وإلى هذا ميل الحنفية، يقولون 3 أيام متفق عليها بين المذاهب التي ترى التحديد، فما دونها مختلف فيه، ويجب أن يخرج من عهدة الواجب بيقين. هذا من جهة. اليقين من جهة أخرى أنك إذا قصرت الصلاة فعند من يقول بهذه المسافة صلاتك صحيحة، لكن ماذا عن من لا يقول بهذه المسافة، يوم وليلة ويومين صلاتك ليست صحيحة، لكن إذا أتممت لوجود الخلاف فإن الصلاة لا يقول ببطلانها حتى من يقول بوجوب القصر، حتى من يقول بوجوب القصر لا يقول ببطلانه. وإن كان بعضهم نقل عن بعض السلف أن الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، وعلى هذا لا يمكن الاحتياط. أما على القول بأن القصر والجمع رخص على ما سيأتي، وأيهما أفضل الجمع أو التوقيت أو القصر أو الإتمام، هذه مسألة فيها شيء من السعة. يقول رحمه الله تعالى قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، في رواية أبي ذر السفر يوما وليلة، وفي كل منهما تجوز، والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرا، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب عنده له آخر الحديث 3، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور عنده في الباب، وقد تعقب بأن في بعض طرقه 3 أيام كما أورده هو من حديث ابن عمر، وفي بعضها يوم وليلة، وفي بعضها يوم، وفي بعضها ليلة، وفي بعضها بريد. فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل، لأنه قد تطلق الليلة ويراد بيومها، وقد يطلق اليوم ويراد بليلته، فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في 3، فيكون أقل المسافة يوما وليلة. لكن يعكر عليه رواية بريد ويجاب عنها بما سيأتي قريبا. قوله وكان ابن عمر وابن عباس إلى آخره، وصل ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك. وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه، وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة. قال مالك وبينه وبين المدينة 4 برد. ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب 18 ميلا، 18 ميلا يعني كم؟ 18 قليلة ميلا. نعم. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التالي. من طريق عطاء أن ابن عباس سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تقصر الصلاة إلا في اليوم، ولا تقصر الصلاة فيما دون اليوم. ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة 4 برد يمكن سيرها في يوم وليلة. العبرة بالسير المتوسط المتعارف عليه عندهم، السير المتوسط المتعارف عليه عندهم، والمرحلة عندهم نعم بريدان. فعلى هذا إذا قلنا بأن المسافة يمكن أن تقطع بأوقات متفاوتة، ونحن نعول أحيانا على المدة التي تقطع بها المسافة، وأحيانا نعول على تقدير المسافة، حينئذ يضطرب الأمر، ما يتفق إلا إذا قلنا أن هذه المسافة المقدرة الواردة في هذه الآثار تقطع في مدة هي التي وردت في آثار أخرى، وإلا يحصل الاضطراب. وإذا قلنا أنها يمكن أن تقطع في يوم اضطرب عندنا الأمر، ولم نستطع أن نصل إلى قول محدد. مثل ما ذكرنا أن التعويل على مثل هذه الأخبار لا شك أن فيه ضعفا، ومن أفتى به من أهل التحقيق إنما أفتى به محافظة على هذه العبادة العظيمة لئلا تعرض للضياع والتلاعب. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة 4 برد يمكن سيرها في يوم وليلة. في بعض الكتب الفقهية نصوا على أن المسافة 4 برد، وأشار بعضهم إلى أنه ولو قطعها في ساعة، 4 برد ولو قطعها في ساعة. الآن تقطع في ساعة، تقطع في أقل من ساعة، هل لهذا أثر على هذا التحديد؟ نعم، يعني بأطول الأجلين أو بأطول التقديرين ها لابد أن تكون من يومين؟ لا، هي هذا أو هذا، يعني عدة المتوفى عنها الحامل، هل نقول أنها بأقصى الأجلين مثل ما قلت أنت هنا؟ ما هي بنظير المسألة التي معنا؟ أو المسألة غير التنظير غير مطابق؟ نعم، لو قلنا أننا مربوطين بالمدة سيرة يومين أو يوم، ولو قطعت في مدة يسيرة، يعني لابد أن ننظر إلى الأمرين معا، على كلامك ننظر إلى الأمرين معا. فإذا قلنا أنه لا بد من مضي المدة يومين، معناه في الوسائل الحديثة ما في شيء اسمه ترخص، فيه سفر يجلس يومين بالطائرة، كيف؟ لا، أفترض أنه سافر مسيرة يوم كم؟ 20,000 كيلو ورجع بنفس اليوم، لا رابط بينهم، لأنهم يأتون بهذا من أجل التقريب للفهم، إلا المدة لا اعتبار لها عند من يحدد بالمسافة. لكن لا يقال أحسن الله إليك أن الأصل أن هذه المسافة تقطع، هذا الأصل يعني مسيرة يومين قاصدين 80 كيلو، هذا الأصل، لكن لو قطعها في أقل من ذلك في ساعة مثلا لا يعتبر به. كيف لا يعتبر بهذا السير؟ يعتبر السير المعتاد. لكن هل هذه مسافة ولا ما ترخص ولا ما ترخص؟ هي مسافة، لكن لا ننظر للمدة، ننظر للمسافة هنا. الفقهاء لما قالوا ومسافة القصر 4 برد وفصلوا فيما يقابلها، قال بعضهم وأشار، وهذه يعني غريبة أن تصدر من بشر غير مؤيد بوحي، ولو قطعها في ساعة، يعني هذا افتراض خيالي عندهم، افتراض خيالي عندهم، ولو قطعها في ساعة 80 كيلو تقطع في مسيرة يومين تقطع في ساعة، يخاطب إنس ما يخاطب جن. أقول إذا قلنا بالأمرين معا اضطرب التقدير، اضطرب التقدير. إذا قلنا أنها المسافة المذكورة مع النظر إلى المدة لابد أن يضطرب التقدير مع اختلاف الوسائل، يعني في وقتهم ممكن. وهنا يقول ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة. وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع ما سيق، وهذا المهم جدا، أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك. ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا، والله أعلم. الآن عندنا الدلالة الأصلية والتبعية التي يختلف أهل العلم في الاحتجاج بالدلالة الفرعية التبعية، والشاطبي يقرر أنه لا يحتج بها، إنما يحتج بالخبر فيما سيق له، ويخالفه جمع من أهل العلم. يعني لما تذكر الآية ما يستنبط منها أحيانا 10 أحكام 20 حكم، بعضها قريب وبعضها بعيد، وقد تكون قد نزلت بسبب خاص، وكذلك الحديث قد يستنبط منه مئات الفوائد، منها القريب ومنها البعيد، وقد يكون سبب الورود شيء خاص سيق لأجله. فالمرجح في هذه المسألة في الاستدلال بالدلالة التبعية، لا شك أنه أن الدلالة التبعية في النص الشرعي، دعونا من كلام البشر الذين لا يلزمون بما بلوازم كلامهم، في النص الشرعي الذي لا تخفى عليه خافية، أنها معتبرة ما لم تعارض بما هو أقوى منها، ما لم تعارض بما هو أقوى منها. الاستدلال على أن الحائض تقرأ القرآن بحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، الحديث سيق لما يتعلق بأعمال الحج، وهل من أعمال الحج قراءة القرآن؟ الحاج ما عندنا أشكال أنه يقرأ القرآن كغيره، لكن هل من أعماله الخاصة به اللصيقة به قراءة القرآن؟ نقول النص ما سيق لأجله، فالاستدلال بها دلال استدلال بالدلالة التبعية. يبقى هل هذا النص معارض أو غير معارض؟ ومثله استدلال الحنفية بحديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى منتصف النهار بدينار ثم استأجر آخر إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر ثالثا إلى غروب الشمس بدينارين، فاحتج أهل الكتاب قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال الحنفي هذا دليل على أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، ولولا أنه يمتد ما صار أطول من وقت العصر. هل يستقيم مثل هذا الاستدلال مع التنصيص الصريح في حديث عبد الله بن عمرو وغيره إلى أن وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله؟ يمكن أن نستدل بهذا الحديث في مقابل النص الخاص؟ لا يمكن. فإذا لم يعارض يمكن أن نستدل به، لكن إذا عورض تلغى الدلالة الفرعية. والذي قادنا إلى هذا الاستدلال على مسافة القصر بنهي المرأة عن السفر مسيرة يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة، الحديث ما سيق لهذا، ولذا قال أو أن وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك. ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، متعلق بالزمان. هذا الحكم أيضا ينتابه ولو قصر الزمان مسألة الخلوة، ولو قصر الزمان، يعني إذا وجدت الخلوة حرمت ولو كان الزمان قصيرا، لكن إذا انتفت الخلوة تسافر أقل من هذه المسافة مع انتفاء الخلوة. ولذا يفتى بأن المرأة لها أن تركب مع جمع من النساء أو غيرها في ما لا يطلق عليه السفر، لكن لا تركب وحدها مع السائق ولو لم يترتب على ذلك سفر، لأن بعضهم يقول أن المسألة تتم في أقل من هذه المدد المذكورة، تتم في ساعة، وهذه ليست سفر بالاتفاق. فالمرأة في ركوبها أو مع غير ذي محرم ينتابها الأمران، إن كان إذا انتفت الخلوة منع السفر، إذا انتفت الخلوة منع السفر، وإذا وجدت الخلوة فالمنع البات طال الوقت أو قصر. لأن بعض الناس قد يستغرب تسافر 3 أيام يكفي ساعة، أحتاج 3 أيام تتم بها المراودة والفعل وانتهي كل شيء، فكيف يعني يسمح 3 أيام؟ مفهوم أنه أقل من 3 أيام أو حتى أقل من يوم وليلة. هذا إذا كان سفر بروز خروج عن البلد، أما إذا لم يكن سفر فلا بد من ارتفاع المحظور الثاني وهو الخلوة. السفر مأخوذ من الإسفار، والإسفار لا يطلق إلا إذا أسفر، يعني برز وخرج عن البلد، خرج عن البلد وأسفر، لأن الأبنية تحجب بعض السفر الذي هو النور، وخارج الأبنية السفر بأجلى صوره، والسفر هو البروز كما يقال للمرأة سافرة إذا أبرزت شيئا من محاسنها. لكن هنا يقول ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة يوم، مسيرة ساعة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا. بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترق، يعني لو سافر مسافة 20 كيلو، نعم، لكنه بدلا من أن يمشي على قدميه سرعة معينة خفف، أو كل ما مشى له خطوات جلس يستريح، أو قارب الخطى، أو تريث في مشيه، فإنه لا يتم المطلوب وهو الترخص. وأقل ما ورد في ذلك لفظ بريد إن كانت محفوظة، وسنذكرها في آخر هذا الباب. وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر 3 أيام إشكال، ولا سيما على قاعدة بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى، العبرة بما رأى لا بما روى. ولذلك قد تقدم يرون أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 3، لأن أبا هريرة أفتى بذلك، مع أن حديثه في الصحيح يغسل 7، فهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى. إذا اختلف رأيه عن روايته فيقدم رأيه خلاف قول الجمهور، وهنا اختلف رأيه مع روايته، قال ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى، فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام. وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر، فروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، وبين بين المدينة وخيبر 96 ميلا، أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، بينه وبين المدينة 96 ميلا، هذا أطول. وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما 72 ميلا. وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة، قال عبد الرزاق وهي على 30 ميلا من المدينة. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب قال سمعت ابن عمر يقول إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري سمعت جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، إسناد كل منهما صحيح، وهذه أقوال متغايرة جدا، فالله أعلم. نعم قريش تحديد المسافة تقيد بالعرف، لكن يقيد عرفها العلماء في كل زمن من الناس، يعني كل من أراد أن يسافر أو يقتصر تطلب فتوى قبل، يعني هذا الزمن مثلا في الملك إذا تغير اجتمع العلماء على قول آخر بحيث أن يسد خلل القول الأول ويخل بالقول الأول. لكن العرف من زمن الصحابة إلى أن وجدت هذه الوسائل الحديثة واحد، ووجد الخلاف الكبير بين أهل العلم. يعني هذه المسألة حقيقة يعني من المسائل المشكلة في العلم، هي وتحديد المدة التي يقصر فيها ويجمع فيها على ما سيأتي. الأصل أن النصوص المطلقة تبقى على إطلاقها ما لم يرد مقيد، لكن ترتب على هذا الإطلاق مفاسد، وهذا التقييدات التي ذكرها أهل العلم من أخذ بعضهم هذا القيد من نصوص غير صريحة ولم تسق لهذا من جهة، أو الاعتماد على أقوال ليست مرفوعة من جهة ومختلفة عن الشخص الواحد من جهة أخرى. وسيأتي نظير هذا الكلام في تحديد المدة التي إذا زاد مكث المسافر فيها في مكان واحد لا يجوز له أن يترخص. على كل حال نكمل كلام ابن حجر، وفي النهاية يعني لو لم يكن في هذا الدرس نأتي إن شاء الله على بقية المسألة، لأنها مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، مثل ما قلت يعني ليست من المسائل السهلة التي يفتى فيها أحيانا قد يلجأ إلى القول المرجوح لما يترتب عليه المصالح، وقد يكون هو الراجح في حقيقة الأمر، لكن القصور أو التقصير في بحث المسألة جعله مرجوحا. نعم إيه. طيب يعني نلغي اعتبار الحديث المرفوع الذي جاء فيه لفظ السفر لا تسافر، يعني هل الذكر للشيء باللفظ الموافق سفر بألفاظ أو بتقديرات مختلفة، نعم، هل يلغي ما عداه؟ أو بمعنى آخر أن المطلق إذا وجد له أكثر من تقييد مختلفة أو وجد له أكثر من قيد مختلفة، هل هو من صور حمل المطلق على المقيد أو يبقى المطلق على إطلاقه؟ فمثلا الصيام في كفارة اليمين مطلق، يعني جاء في تقييده بقراءة ابن مسعود لكن على القراءة المعتمدة مطلق. وهو صيام كفارة، وجاء صيام الكفارة مقيد كما أنه جاء مفرق أيضا، يعني فيه قيدان، الأول صيام شهرين متتابعين، والثاني مفرق فثلاثة صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هل يقيد بالتتابع أو بالتفريق أو نقول لا هذا ولا هذا؟ ونظيره السفر المطلق في النصوص، جاء ذكر السفر مقيدا بيوم وليلة، وجاء مقيد بيومين، وجاء مقيد بثلاثة. نعم. لكنه في النص سماه سفر، سماه سفرا وجعله محدد بمدة، لكن هذه المدة جاءت مختلفة من نص إلى آخر. جاء لا لا لا، الإشارة التي ذكرها أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر، هذا مهم جدا في الموضوع، هذا مهم جدا في تحرير المسألة. قال رحمه الله: قوله وهي أي الأربعة برد 16 فرسخا، ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، هو ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة. يعني حتى هذه الأمور يعتريها ما يعتريها، إذا كان الأصل في تحديد الميل أنه ما يدركه أو ما ينتهي إليه البصر، بعض الناس ينتهي بصره عند عشر هذه المسافة، وبعضهم يمتد إلى ضعفها، فالناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا، لكنه حدد، يعني عرف. إذا قالوا رمية حجر، رمية حجر، بعض الناس رميته أضعاف رمية بعض الناس، وكانت الأمور مبنية على مثل هذا، لأنهم لا يهتمون بالدقة في مثل هذه الأمور، لا يعتنون بها. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت. قال النووي: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبعا، يعني 3 كيلو، على كلام النووي. ها النووي: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. وهذا الذي قاله هو الأشهر، يعني أن الميل 3 كيلو، لأن يعني الذراع قريب من نصف متر، فيكون 3000 متر، هذا كفرق بينه وبين المعتمد في تقدير الميل كثير. وهذا الذي قاله هو الأشهر، منهم من عبر عن ذلك باثني 12000 قدم بقدم الإنسان، وقيل هو 4000 ذراع، وقيل بل 3000 ذراع نقله صاحب البيان، وقيل 500 صححه ابن عبد البر، يعني 3500 قريبة جدا. وقيل هو 1000 ذراع، ومنهم من عبر عن ذلك ب1000 خطوة للجمل، 1000 خطوة للجمل. ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده وقد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 5000 ذراع و250 ذراعا، وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها. وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصلحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر. ولا يخفى بعد هذا الحمل، ولا يخفى بعد هذا الحمل، يعني هل من المدينة إلى ذي الحليفة مسافة قصر؟ هل هي مسافة قصر؟ بل هي ابتداء السفر، ابتداء السفر، لأنه استبعد. قال: ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة، فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس، فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها. ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد، مشكوك فيه لأنه قال ثلاثة أميال أو فراسخ، فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا. وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم، والله أعلم. تنبيه: اختلف في معنى الفرسخ، فقيل السكون ذكره ابن سيدة، وقيل السعة، وقيل المكان الذي لا فرجة فيه، وقيل الشيء الطويل. ثم ذكر الأحاديث المرفوعة. لو نظرنا إلى مسألة التحديد أو العمل بإطلاق النصوص، فما الذي عليه عامة أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة؟ التحديد أو الإطلاق؟ التحديد. الأئمة الأربعة كلهم يرون التحديد، وأتباعهم على هذا. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها طالب العلم، هذه المسألة في غاية الأهمية، لأنها تفيد في التعامل مع النصوص. يعني إذا وجدنا نصوص صحيحة صريحة، دعونا من هذه المسألة، هذه المسألة النصوص ليست فيها صريحة، نصوص صحيحة صريحة، والأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم لا يقولون بمقتضاها، يعني حديث صحيح صريح يدل أو فيه أمر، والأصل في الأمر عند الجمهور الوجوب ما لم يوجد صارف. وجد أمر صحيح صريح أو وجد نهي صحيح صريح، والأصل في النهي عند الجمهور، بما في ذلك الأئمة المتبوعون الأصل فيه التحريم ما لم يوجد صارف. أنت طالب علم لديك الأهلية، قل فقيه بالقوة القريبة من الفعل، لأنك لو أنت فقيه بالفعل لكنت حافظا للمسائل بأدلتها، فقيه بالقوة القريبة من الفعل، وعندك مكتبة متكاملة فيها كل ما يحتاج إليه طالب العلم، فبحثت في هذه المكتبة فما وجدت لهذا الأمر صارفا ولم تجد لذلك النهي صارفا. لكن الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من الأئمة المعتبرين كلهم يقولون بالنسبة لهذا الأمر بالاستحباب، وبالنسبة لذلك النهي بالكراهة، ولم تجد من يقول بمقتضى الأمر أو بمقتضى النهي إلا الظاهرية. كيف تصنع؟ لنريد أن نتوصل بهذا الكلام إلى ما عندنا. هل نقول أن طالب العلم الذي بحث ولم يجد يسوغ له أن يرجح غير ما عليه السواد الأعظم من أئمة الإسلام بمجرد أنه بحث فلم يجد، أو نقول أن الصارف موجود والأئمة الكبار وأتباعهم أورع من أن يصرفوا بغير صارف، لكننا لم نقف على الصارف، إما لقصورنا عن الوصول إلى الحقيقة أو لتقصيرنا في البحث. لا شك أن اتفاق الأئمة مع أتباعهم، لأنه يوجد في كل مذهب من المذاهب المتبوعة علماء راسخون محققون يخرجون عن مذاهبهم إذا كان الدليل مع غيرهم. ألا يوجد من هذا النوع في المذاهب كلها؟ يوجد، فلو وجدوا لخرجوا عن مذاهبهم، وهذا أيضا يقوي النظر في هذه المسألة. وإذا المسألة كانت كلها تقليد لقلنا الأئمة أربعة والبقية تبع، لكن لكل إمام ألوف مؤلفة من الأتباع بما فيهم من يعتمد النص ولو خالف إمامه. هل نقول إننا لم نجد صارف فلا يوجد، أو نقول أن الصارف الذي دلنا يقيننا بورع الأئمة وأتباعهم من المحققين أن الصارف موجود لكننا لم نقف عليه، كما يقال في الحديث الصحيح الصريح الذي يجمع الأئمة على عدم العمل به ولم نجد ناسخ، لم نقف على ناسخ. هل نقول إنه منسوخ ولو لم نقف على الناسخ أو نعمل به؟ قال منسوخ. نعم، لا، الجمع لا ينسخ ولا ينسخ به، النسخ من خصائص النصوص. هل نقول كما يقول جمع من أهل العلم أنه موجود ناسخ لكن ما وقفنا عليه؟ كما أننا نقول في مثل هذه الصورة أنه يوجد صارف لكن لم نقف عليه، أو نقول أن الحق مع من جاء به سواء كان الأئمة أو غيرهم. لا لا، ما هو بإجماع، يوجد مخالف، يوجد مخالف. هذه مسألة تختلف، والعام قبل. نعم، لا لا، هذه مسألة ترجع إلى هيبة الأئمة من جهة واعتماد الحق الذي يدل عليه الدليل من جهة أخرى، ولذلك شيخ الإسلام لا يتردد في مثل هذه المسائل. شيخ الإسلام عنده من الجرأة المبنية على العلم الراسخ المتين ما لا يمكن أن يفعله أحد طلاب العلم. فهذه المسألة عويصة وتحتاج إلى مزيد تأني من طالب العلم، ليس كل ما لح له قول وراق له تبعه وترك ضرب بأقوال الأئمة الحائط. على كل حال، في مسألة صراحة الدليل وعدم وجود الصارف عن الوجوب أو التحريم، إلا أن الأئمة قاطبة على خلافه، هذه نظير ما إذا اتفق الأئمة على عدم العمل بالخبر. مع أنني سألت شيخنا الشيخ ابن باز، قلت نجد مسائل فيها دليل صحيح صريح فيه أمر ولم نجد له صارفا، ولم يقول بمقتضاه إلا الظاهرية، فقال الشيخ رحمة الله عليه الحق معه مع الظاهر. وهذه مسألة يمكن تبنى على خلاف بين أهل العلم في الاعتداد بقولهم، هل يعتد بقول الظاهرية ولا يعتد؟ هل يعتبرون في الخلاف والإجماع ولا لا يعتبرون؟ ذكرنا مرارا قول النووي وعدم اعتداده بقولهم، ولا يلتفت إلى أو لا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وينقل الإجماع في مسائل كثيرة وينقل مع ذلك قول داود المخالف. والمسألة تستكمل إن شاء الله تعالى بالدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.